ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو مين ناداني مش هعيش من غير عينيكي، من غير عينيكي عينيكي مش هعيش مع حب تاني تاني تاني تاني. ده قدري وما توبي انتي وعشقي وما عبوبي انتي، ده قدري وما توبي انتي وعشقي ومحبوب بانتي. ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني. ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني. Yeah.